قل أمر لرسول الله، إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. ما هو ربنا قالوا اتخذ ولدا ومش عارف ايه وبتاعه، القصة اللي قلناها زمان دي. الله، والولد جزء من الله، ويبقى ربنا فيه جزء، يبقى ربنا مكون من أجزاء. واحنا قلنا ان الحق سبحانه وتعالى يقول لفظين من أوصافه الناس بتفتكر لهم بمعنى واحد، يقول لك واحد أحد، نقول له لا، ده واحد يعني ما فيش فرد تاني زيه، إنما أحد هو فرد صحيح واحد، إنما مش مكون من أجزاء، لأنه لما يبقى مكون من أجزاء يبقى كل جزء فيه حاجات من الأجزاء الأخرى، يبقى واحد ما فيش فرد زيه، أحد ما فيش له أجزاء، وما دام ما فيش له أجزاء يبقى مالوش ولد، لأن الولد جزء من أبيه. ألم يقل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة بضع مني، مش حتة مني؟ واحنا قلنا زمان ان كل انسان بضع من والده. طب ووالده بضع من والده ولا سلسلة لحد مين؟ آدم. طيب آدم وأنا، أنا حي، ولكن أبي عنده نطفة راحت عند والدتي فنشأت أنا حي، يبقى حياة أخذتها بقت حياة، يبقى حياة موصولة بحياة، يبقى أنا واخد من أبويا الحي، وأبويا واخد من جده الحي، وأبويا إلى مين؟ آدم عليه الصلاة والسلام، واللي قبل واللي بعد آدم خده من آدم حي. يبقى إذن ثق أن في كل إنسان جزيء من حياة موصول من لدن آدم، من أول آدم في حتة، لأن لو اتقطعت ما وجدش، لو انقطعت من ابويا ما يجيش ما يجيش ما يجيش الايه الولد. واحنا ضربنا لذلك مثلا زمان، قلنا هب انك اتيت بسنتيمتر من ماده ملونه احمر مثلا، سنتيمتر، وحطته في ازازه ورجيت الازازه، يبقى في كل قطره من الازازه جزء من الاحمر ولا ما فيش شيء؟ طبعا. خدت الازازه دي ورميتها ببرميل وهزيت البرميل، يطلع برضه فيه. طب هات رميتها في البحر والبحر جاله موج وخلت البحر، يبقى خدت قطره من البحر، يبقى فيها جزء من مين؟ يبقى كلنا واخدين جزء من مين؟ اذا فكل انسان فيه جزيء لم تطرا عليه حياه من لدن ادم. ليه؟ قال لي عشان تحفظ ديا عهد الذر اللي ربنا اخذه على ادم، واذ اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. أيوه، إيه دلوقتي؟ علشان ما تجوش يوم القيامة تقولوا إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا. ولذلك ما هو الندم؟ ساعة ما يعمل واحد ذنب، الذرة اللي شهدت عهد الذر تتنبه فيه، تقوم تلوم الواحد على إنه عمل سيئة لأنها سمعت الإيه؟ سمعت بلاغ الله والإيه؟ والذر. نعم. قل إن كان للرحمن ولد. ولذلك قلت لكم زمان ان الجن ناصحين عنه. ليه؟ اولا الجن برضو جنس زينا ولهم قوانين اخف منا، يقطع المسافة في اقل، ينفد من الجدار ويتمثل زي ما على كيفه، انما برضو فيهم تفاوت في التكوين. ولذلك قلنا قال عفريت من الجن، ان الجن فيها عفاريت وفيها لبخه برضه زينا احنا، تمام، ما خدناش جن بس انه جن، لا، جن عفريت. ولذلك يقول لك ايه ده فلان ده عفريت، يعني ايه؟ فيه اقوى من الجنسيه، اقوى من الثاني في الجنسيه. طيب عال قوي الجن شاطرين قوي، لما قالوا ايه؟ وانه تعالى جد ربنا. الله. وانه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. قال يعني من عظمة الله انه ما اتخذ صاحبة ولا اتخذ ولد، واكنه بيقول ان الفساد في الكون يأتي من الصاحبة والولد. يبقى ده كلام ايه؟ يبقى ما اتخذ صاحبة ولا ايه، انما اموالكم. ها، وبعدين حلقه وهناك بقى الولد. احنا قلنا زمان الولد، ولذلك كانوا يقولوا ايه، أحسن طريقة في الزواج أن تتزوج مبكرا أنت لسه صغير. فقلنا ليه؟ عشان إيه؟ قال لك لتنجب، الواحد ينجب ولد، قال له لا، لتنجب أبا